بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وذكرنا أن الاختلاف شر، الاختلاف شر، وأن الله تعالى نهانا عن الاختلاف والفرقة، وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا من خلاله يكون الائتلاف والاجتماع، الائتلاف والاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ابتعد الإنسان عن كتاب ربي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك هو مسار الاختلاف والتنازع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى دايما كده النزاع يأتي معه الفشل، والاختلاف بيأتي معه أيضا التفريق بين المسلمين. وعقوبة من عصى إمامه، كما بينا أن هذه العقوبة لا تقع على الإنسان المخالف، ولكن أيضا هذه المعصية وهذه المخالفة لها أثر على البيئة التي يعيش فيها الإنسان أو المجتمع الذي يتواجد فيه الإنسان. وكما ذكرنا أن الله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى العقوبة يبقى أيضا لها أثار متعدية، يبقى قد لا تقع على الإنسان الذي فعل، ولكن بتقع على أيضا المجموع، كما كان في هذه الغزوة في غزوة أحد، وأن مخالفة الرماة كان تبعات ذلك هو أن التقتيل حدث في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك حتصادر منهم الغنيمة. يبقى كانت العقوبة عبارة عن هزيمة وحرمان أيضا من الغنيمة التي قاموا بالتقاطها في بداية اليوم. ثم ذكر باب التالي: باب إذا فزعوا بالليل. باب إذا فزعوا بالليل. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس الأبي طلحة عري وهو متقلد سيفا، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس. فقال: من فزع إذا فزعوا بالليل. قلنا بيبقى طبعا الليل والظلمة لما يكون هناك جلبة في مكان ما، يبقى على ذلك لا ندري إن كان عدو قد هجم على البلدان أو غير ذلك، فلا يأمن الإنسان. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. دائما يعني كان احتل صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات والمراتب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أعلى درجات العبودية وأعلى سلم العبودية وكذلك الإيمان كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أتى بأعلى ومراتب المنازل خاصة أيضا في الأخلاقيات. كان خلقه القرآن: وإنك على خلق عظيم. فكما يصف أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. يبقى ده مش من باب المجاملة، ولكن دي حقائق بيذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الشجاعة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإقدام من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفا. يبقى الفرس ده ما كانش فيه لجام وركب على ظهره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقلد السيف وضع ذلك السيف في عنقه كما مرت بنا الروايات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المكان ثم رجع فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة عري وهو متقلد سيفا، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. يبقى نقول ذهب بسرعة فائقة وعاد قبل تحرك الصحابة رضي الله عنهم نحو مصدر الصوت، ولم ينتظر حتى وجه فلان وفلان إلى مصدر الصوت، ولكن هو قام بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني الفرس، وأن كان الفرس ذا أسلم بطيء ثم لم يسابق بعد ذلك. والفرس ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره لم يسابق بعد ذلك. وذكر باب: من رأى العدو فنادى على صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال باب: من رأى العدو فنادى على صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال في رواية عن سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في أثرهم. فقال ابن الأكوع: ملكت فازكع، إن القوم يقرون في قومهم يقرون في قومهم. قال: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا، هنا يعني نادى على القوم حتى ينتبهوا، ولكنه لم ينتظر، يعني هو كان المقصد أنه يصل هذا الصوت صوت الاستغاثة إلى مجموع الناس، ولكنه لم ينتظر حتى يجتمع الناس ثم يخرج في إثر هؤلاء. ولكن هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يعرف بشدة وسرعة الجري، كان يعرف بسرعة الجري والعدو رضي الله عنه. قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ما بك؟ كأن يعني صورة فزع موجودة على وجه ذلك الغلام، فقرأها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: ويحك ما بك؟ يبقى السؤال يوحي أن هناك فزع يراه على وجه ذلك الغلام. قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، يبقى صوت استغاثة، يبقى ده كان صوت استغاثة بيستغيث به القوم حتى ينتبهوا إلى هجوم هؤلاء، وأيضا أخذ هؤلاء للقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، يبقى ما انتظرش. إذن ده بيان لقوة شجاعة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك كان سريع العدو، يعني كان سريع جدا في الجري، كان لا يسبق. فقال: فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني يوم هلاك الريان، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا. يبقى نقول إن هو سرعة يعني عدو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وصل إلى هؤلاء القوم، وقال: فاستنقذها منهم، استنقذ هذه الإبل منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها. يبقى استنقذ كل هذه البعير التي ساقوها وأخذوها من لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلقياني النبي فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني عجلتهم أن يشربوا سقيهم، يعني نقول من شدة عدوه يبقى قبل أن يصل إلى الماء يبقى نقول أن ابن سلمة بن أكوع رضي الله عنه دفع الناس عن مكان الماء حتى لم يشربوا. قلنا من شدة رمي سلمة بن أكوع لهؤلاء فروا يهربون وتركوا أيضا هذه اللقاع. فابعث في أثرهم يعني ليس هم هيشربوا وبالتالي ابعث في أثرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأكوع ملكت فاسجح. إن القوم يقرون في قومهم قالوا يعني احسن ويرفق بهؤلاء القوم. يعني هو أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث يعني قوما حتى يؤدبون هؤلاء لأنهم لسه ما زالوا على الماء فأراد ذلك. فقال ابن الأكوع ملكت فاسجح. يبقى يرفق ويحسن إلى هؤلاء إن القوم يقرون في قومهم. وذكر باب التالي باب من قال خذها وأنا ابن فلان. وقال سلمة رضي الله عنه خذها وأنا ابن الأكوع. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث أخذا بعنان بغلته فلما غشاه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب من قال خذها وأنا ابن الأكوع. ليس من باب الزهو ولا الافتخار ولكن ده من باب إرهاب العدو وإدخال الهزيمة النفسية إلى داخل العدو عندما يسمعون صوت ذلك الصياح ويقول خذها وأنا ابن فلان. يبقى على ذلك ده نوع من أنواع الإرهاب للعدو والتخويف. وأمر الإرهاب والتخويف العدو ده أمر أيضا مطلوب. وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. خذها وأنا ابن الأكوع يبقى على ذلك ده مكان يعني كما ذكرنا قبل ذلك يعني هذه مش يبغض الله إلا في ذلك الموطن. يبقى وليس هذا من باب الافتخار وغير ذلك ولكن ده من باب إرهاب العدو وتخويف العدو إدخال الرعب في نفوس الأعداء. أيضا ذكر هذه الرواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال أبو عمارة يا أبو عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. قلنا ده همه إن هو يبعد ذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حقيقة. يبقى إن كان القوم قد تفرقوا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مكانه بل نادى على القوم حتى يجتمعوا إليه. فلذلك كان هم البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال وليتم يوم حنين قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. ثم ذكر كيف كان الحال. قال كان أبو سفيان بن الحارث أخذا بعنان بغلته فلما غشى المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قلنا معين الموطن ده هو حيبقى مقصود ومطلوب. فلما يرفع الصوت بذلك ونادى على القوم الأعداء يحددون مكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهجمون عليه في تلك اللحظة. ولكن مع ذلك لم يبالي بهذا الأمر ولكن نادى على القوم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حتى لأن طار يطير الخبر بموته فتحدث هزيمة نفسية في داخل نفوس الصحابة فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم يسمع هؤلاء القوم. وطبعا صوت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تميزوا من بين الأصوات. فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤية من الناس يومئذ أشد منه. قلنا ده موقف وتفرق عنه الناس وبالتالي انكشف الأمر وهو ينادي أيضا بأعلى صوته فحيبقى محط نظر الأعداء وأيضا هدف للأعداء. ولكن مع ذلك لم يبالي بهذا الأمر وكذلك نادى حتى يجتمع الناس بعدما تفرقوا وولوا مدبرين كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي باب إذا نزل العدو على حكم رجل. إذا نزل العدو على حكم رجل يبقى هيلزم عند ذلك إن كان ذلك الحكم يوافق ما في كتاب الله تعالى وما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يتم العمل وإلزام هذا الحكم. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تزبى الذرية قال قد حكمت فيهم بحكم الملك قال قد حكمت فيهم بحكم الملك. طبعا معلوم أن بني قريظة يبقى لما كانوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تعاونوا مع الأحزاب يعني هذه الطوائف من مكة وغيرها لما جاءوا وأرادوا استئصال المسلمين وكان في عهد أساسا بين بني قريظة وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم نقضوا ذلك العهد وبالتالي اجتمعوا أيضا مع الأحزاب في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ولما ولت الأحزاب يبقى على ذلك كان لابد من غزو بني قريظة فنزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فلذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه يبقى أرادوا فعلا يحكم في المسألة ورضوا بحكمه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تزبى الذرية يبقى حكم كده إن الرجال يقتلون ونساء والذراري يسبون عند ذلك قال قد حكمت فيهم بحكم الملك وده الحكم أساسا يعني فكان حكمه موافق طبعا لحكم الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزل عدو على حكم رجل يبقى الحكم ده هيبقى ملزم وبالتالي يبدأ في التنفيذ فكان التنفيذ الفوري يبقى بدأوا يضربون أعناق هؤلاء وكذلك سبية الذرية والنساء سبية الذرية والنساء ثم ذكر باب قتل الأسير وقتل الصبر قال باب قتل الأسير وقتل الصبر ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأس المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال فاقتلوه قال اقتلوه يبقى على ذلك الحكم بقتل كانوا يستطيعون أن يأسرون ابن خطل ولكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ابتداء يعني بقتله فلذلك قتل الصبر يبقى يقتل يعني مباشرة فحكم على بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول أن ده يعني هذا الأسير كان مجرما فحكم بقتله فإن وقع في الأصل يقتل يعني وقع في الأصل عن ذلك يقتل ابتداء فلذلك ما يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة لكن يعني لا تأوي هذا العاصي هذا المجرم فحكم النبي قال اقتلوه ومعلوم طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني حرمة مكة ولكنه أحلت له حلت له ساعة يعني حلت له ساعة ثم عادت بحرمتها كما كانت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يستند إنسان لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل فلان وفلان فأريق الدماء لكن دي حلت له ساعة ثم عادت لحرمتها أو لحرمتها كما كانت وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب هل يستأثر رجل ومن لم يستأثر وركع ركعتين عند القتل كلم هل يا ترى الإنسان ممكن يسلم نفسه كده للأسر ولا لو ظن أنه هيقع في الأسر هل يا ترى يقاتل حتى يقتل ولا من الممكن أن يسلم نفسه للأسر قال هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ركع ركعتين عند القتل ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 طرات سرية عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة وبين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل فيقال له بنو الحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوا من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيا فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري ابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال رجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إنني في هؤلاء لأسوة يريد القتل فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعرته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه قالت فوجدت مجلسه على فخذي والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال تخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدت يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال خبيب ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جذع لطولتها اللهم احصهم عددا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك بذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش لعاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا قال من هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر يبقى لما يعني يظن المسلم أنه سيقع في الأسر هل يا ترى يستسلم ويسلم نفسه ولا على ذلك يقاتل حتى يقتل فهل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل فيبقى في قصة أن بعض الصحابة يعني على ذلك وقعوا في الأسر واستسلموا للأسر والبعض رفض ذلك الأمر فحسب ما يرى الإنسان كان حيرى في أسره فقد يكون هو معه من المعلومات التي يكشف بها المسلمين فعلى ذلك من الممكن ألا يستسلم لذلك الأسر قلنا نتيجة لأن معاه من المعلومات ما يعني يكشف بها المسلمين يبقى على ذلك لا يستسلم طب إن استسلم الإنسان يبقى لا يلام على ذلك لا يلام على هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم هؤلاء يبقى خبيب بن عدي رضي الله عنه استسلم ابن الدثنة استسلم وعلى ذلك لم يكن هناك لوم من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وعاصم بن ثابت رضي الله عنه ومعه لم يستسلموا بل يعني قتلوا يعني قتلوا وبالتالي لم يستسلم وقتل. فيذكر لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 10 طلات سرية عينا، يبقى يقول عشان يجيبوا أخبار ما. فأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر ابن الخطاب، قالوا جده وقالوا خاله، يعني في روايات تقول أنه هو عاصم بن ثابت الأنصاري ده خال عاصم بن عمر بن الخطاب، روايات قالوا أنه هو جده. عمر تزوج بجميلة، هل هي جميلة بنت عاصم بن ثابت ولا جميلة بنت ثابت؟ فالبعض قال جميلة بنت ثابت، لو هي جميلة بنت ثابت يبقى عاصم ده خال عاصم بن عمر، وإن كانت لا هي جميلة بنت عاصم بن ثابت يبقى عاصم بن ثابت ده يبقى جد عاصم بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ففي روايات قالت ان هو ده جد عاصم بن عمر، روايات قالت ده خال عاصم ابن عمر. يبقى ده حسب يا ترى اللي قالوا ان تزوج جميلة بنت ثابت يبقى دي اخت عاصم بن ثابت، يبقى ده عاصم بن ثابت خال عاصم بن عمر، واللي قالوا لا ده جميلة بنت عاصم بن ثابت يبقى عاصم بن عمر، يبقى ده عاصم بن ثابت جده. قالوا فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عصفان ومكة، يبقى في مكان ذكر لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامن، يعني كلهم يعني بيرمي سواء كان بالرماح أو كان بالنبل، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا، تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم. يبقى على ذلك ده نوى يثرب، ده نوى تمر بتاع يثرب، فعرفوا من ذلك فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا واعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. وقد كان فالله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بما حدث لهؤلاء، قال اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7. فنزل عليه 3 رهط بالعهد والميثاق، يبقى ظن أنهم هيصدقوا في هذا الأمر، منه خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فأوثقوهم، أول حاجة فعلوها كده ربطوهم. فقال رجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسرة يريد القتل. فما كان منهم إلا أنهم يعني جروه على جحل على أن يصحبهم، ولكنه يعني تشبث كده بالأرض فما تمكنوا من تحريكه فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب وقتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبس خبيب عندهم أسيرا، يبقى عشان هم اشتروه عشان يقتلوه مكان ما قتل الحارث بن عامر. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه، قال فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قال ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال تخشيني أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدت يوما يأكل من قطف عنب في يدي وأنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول أنه رزق من الله رزقه خبيبا معاه قطف عنب ويأكل منه، وده مش الوقت يعني أساسا، ومكة فيهاش الثمار دهيت أساسا، فمن أين ذلك؟ قالت إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قالوا خبيب انذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، اللهم احصهم عددا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعين، يعني ما لا يبالي على أي جنبين أو الشقين حيقتل يعني، وإن كان ده كله في سبيل الله سبحانه وتعالى يرضو الأجر والثواب من رب سبحانه وتعالى، إن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعين، يعني على أعضاء جسد مقطع، يعني على أعضاء جسد مقطع. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، يبقى هو لسن هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على ذلك فأقره. يبقى لما نقل إليه أن عاصي خبيب بن عدي رضي الله عنه فعل ذلك، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، يبقى هي بقى تصبح السنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، زي سنة الوضوء. يبقى نقول الذي ابتدأ ذلك هو فلان، ولكن مع ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. يبقى لما بلال رضي الله عنه ما كان يعني يحدث إلا يتوضأ ويصلي الله سبحانه وتعالى، يبقى دي سنة الوضوء، فيبقى أصبح السنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو بإقراره على قول أو فعل أحد الصحابة رضي الله عنه، يبقى هو ده اللي أنشأ هذا الأمر، لكن أصبح السنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله العاص بن ثابت وما أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبره وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا به شيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من النبر، فحمدته من رسولهم ما استطاع أن يقتربوا من جسد عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وكان قد دعا رب سبحانه وتعالى ألا يمس جلده كافر، دعا والله تعالى استجاب، دعا كده ألا يمس جلده كافر، فهو مات، وبالتالي أرادوا أنهم يقطعوا جزء منه عشان فعلا يبينوا أن هذا عاصم بن ثابت قد قتل فعلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعث مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم ما استطاع أن يقترب منه، فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا، فلم يقدروا ما استطاعوش أنهم يقتربوا منه. الدعاء الدعاء، يعني تخيل كده أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه قال اللهم أخبر عنا نبيك، استجاب الله تعالى لدعائه، والله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بما حدث وبما أصيب به هؤلاء القوم. كذلك أيضا يعني دعا ربه سبحانه وتعالى ألا مس جلده كافر، فالله تعالى استجاب له وبالتالي قتلوه، يبقى يتمكنون عند ذلك من أخذ الجثة بأكملها، ولكن أرسل الله عز وجل عليه مثل الظلة من الضب فحمته من رسولهم ما استطاعوا، فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحم شيء. دعاء يعني الدعاء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، يستجيب لدعاء من دعاه. قد الإنسان يرى في يرى في الأمر كده استحالة مثلا ذلك الأمر، وبالتالي يقعد عن الدعاء، لا استحالة في حقي لكن ليس بمستحيل في حق الرب سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ساعات اللي بيقعد الإنسان عن الدعاء هو التصور الإنسان إن ده أمر يعني فيه استحالة، يعني فيه استحالة وبالتالي قد يقعد عن الدعاء، ده مستحيل في حقنا لكن ليس مستحيل في حق ربك سبحانه وتعالى. ربك قدير، ربك لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون، ده طبعا بيتطلب معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان بربه. احنا مر علينا الكلام في مسألة الدعاء بالمستحيل من الخير، يعني الدعاء بالمستحيل، قال لو وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، نقول ده أمر مستحيل، لكن تمنى يتمنى هذه الأمنية رغم أنها أمر مستحيل له، لكن كان من باب الخير يبقى لا حرج. يبقى الدعاء بما يعني يستحيل في حق الإنسان، في حقنا احنا. فساعات اللي بيقعد الإنسان عن الدعاء هو التصور ان ده منين، يعني منين ازاي هيحدث ذلك الامر، انت عليك الدعاء وربك سبحانه وتعالى هو الذي بيستجيب، وربك سبحانه وتعالى هو الذي يملك ما في السماوات وفي الأرض جل في علانه. وبالتالي بقى انا اعجز لكن ربي قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هو طب التصور ازاي لما دعا كده قال لي مس جلده كافر ده دعاء دعاء طب هتيجي ازاي؟ هو لا يفكر انا علي الدعاء وربي سبحانه وتعالى يستجيب. مع عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه دعا ربه سبحانه وتعالى ان هو شهاده في بلد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا نال الشهاده نال الشهادة. طب هينولها ازاي؟ ده خلاص المدينه بقى ده هي المركز الاساسي ده المجتمع الاسلامي ويعني من القوه في المكان فيهاب الاعداء فكيف يكون الامر؟ هو عليه الدعاء بس لكن الوسيله والتنفيذ ازاي ده ليس له سبيل ولا يفكر يعني لا يفكر في ذلك يعني اللسان لا يفكر كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى في طرق وسبل كتيره جدا الواحد يفكر كده لو جالي رزق يجيني من هنا او من هنا وهنا. لا انا علي بس الزم التقوى والمشاكل دي تتحل ازاي الازمات تتحل ازاي ليس لي سبيل انا لا افكر لا افكر كل قضيتي ان انا استقيم على امر ربي سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يبقى دي استمار تبعات الامر تبعات التقوى وان يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى في ازمه في بلاء في كارثه في فقر وضنك عند هذا الانسان يبقى السبيل ازاي؟ يقول لك استقيم انت بس على امر ربك. الايه كده واضحه تماما يعني ان يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى هيجعل لك المخرج وكذلك ياتيك الرزق. ياتيني منين؟ يبقى ياتيني منين؟ فالواحد لما بيفكر كده يعني ليس عندي قريب ان مات يقول ذلك المال الي ليس عندي قريب وليس انا من اصحاب الجاه والسلطان ليس كذا وكذا. يبدا يفكر بقى في الوسائل دي وسائل كلها حتى لا تفكر الوسائل القضيه كلها ان انا بس في كيفيه الاستقامه على امر الله عز وجل. الازمه تحل الازمه مهما كانت شده هذه الازمه مهما كان عظم هذه الازمه فلكن كيفيه فعلا اللجوء الى الله عز وجل ويقين العبد ان الله انتم موقنون بالاجابه ربي قدير سبحانه وتعالى قدير على قدير سبحانه وتعالى. يبقى ازاي انا ادعو ربي؟ القضيه في يبقى في الانسان ذاته في الانسان يقينه معرفه العبد بربه سبحانه وتعالى فهو لا ينشغل بغير الله لا تنشغل وبالتالي انشغل بس كده باصلاح النفس ومع دي تبعات كلها دي نتائج كلها هذه نتائج. يبقى انا لازم يعني استقيم على امر ربي سبحانه وتعالى وازاي احقق التقوى يعني ازاي احقق التقوى ايه السبيل اليها ولازم عندنا تصور واضح لها. فده همي همي الاساسي لما يتاخر هذا الامر يبقى ده كنتيجه ان احنا لم نستقم بعد بالصوره المطلوبه فالامر محتاج الى اجتهاد. دعا ربه سبحانه وتعالى طب ازاي المساله ده هو في معركه يعني هو في معركه وبالتالي ده امر يعني في مساله معركه بينه وبين الكفار وبالتالي بقى ممكن لو قتلوه هياخذون هذه الجثه ثم يطرحونها بعيدا مثلا فمع ذلك ودعا علي الدعاء بس والله تعالى استجاب ولم يستطيعوا فعلا ان يقطعوا من لحمه شيئا. ثم ذكر الباب التالي باب فكاك الاسير باب فكاك الاسير فيه عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايه عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. ثم ذكر رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. قال باب فكاك الأسير يبقى إذا وقع مسلم في الأسر يبقى وجب أن احنا نتكاتف ونتكافل حيث نخرج ذلك إن كان هناك فدية مالية مطلوبة لفك ذلك الأسير أو إن كانت عن طريق مبادلة هناك أسير كافر وبالتالي نبادله هذا الأسير المسلم فكاك الأسير نسعى لذلك يبقى السعي إلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني أي فك الأسير وان حتى لا يفتن في ديني. ليه الكلام ده؟ هو يبقى حتى لا يفتن هذا المسلم. قلنا من شدة التعذيب وشدة أيضا يعني الضربة وغير ذلك ممكن يفتن في دينه. فعشان لا يفتن في دينه نسعى جاهدين لفك ذلك العائد، فك هذا الأسير. كلام رح يحتاج إلى مال، يبقى في تكاتف وتكافل بيننا كمسلمين حتى نقوم بفك ذلك العائد. وأطعموا الجائع وعودوا المريض. دي كلها أمور يعني بننتبه إليها. وأطعموا الجائع يعني ده يتطلب البحث، البحث عن الجوعة، البحث عن محتاجين العوز. وعودوا المريض، يبقى إن كان عنده عوز ولا غير ذلك يبقى إحنا بنسعى، فلان أيضا محتاج يبقى إحنا بنسعى لذلك الأمر. والدل على الخير كفاعله، قد لا أملك مالا ولكن أنت تشفع عند غيرك، يعني تشفع لفلان عند غيرك ممن يملك هذا الأمر يعني. ولذلك أطعموا الجائع مش شرط يكون طعام من مالي، قد لا أملك المال ولكن تملك السعي، يعني تسعى لكي تأتي بحاجة هذا الجائع، حاجة هذا الضعيف. السعى الأرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله. والدل على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعوذ المريض أيضا عيادة المريض. ثم ذكر هذه رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي لم يذكره للناس؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال له ما فيش غير يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يفق إنسان في القرآن وما في هذه الصحيفة. فطب ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. يعني أكد على هذه المعاني وأوصى بها أنها طبعا دي كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني ما فيش جديد فيها. يبقى العقل مسألة العقل وفكاك الأسير وده الشاهد ولا يقتل مسلم بكافر، كل ذلك ما موجود في الشريعة، كل ذلك بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كان تأكيد على هذه المعاني التي قد يغفل عنها الإنسان. ففي تأكيد كده على المعاني دي، ودي كلها موجودة في الشريعة وأذعها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما أعلمه إلا فهما يعطيه له رجلا في القرآن. يبقى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، الفقه في الدين والفهم في العلم، يبقى باب فكاك الأسير. وبالتالي بقى قال فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. ثم ذكر باب التالي باب فداء المشركين، نرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.